وقيام ليلة القدر مغفرة لما تقدم من الذنوب، وعمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصدقة فيه أفضل الصدقة. شهر كهذا يا عباد الله أخبرنا فيه صلى الله عليه وسلم مع أول ليلة منه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد مردة الشياطين. شهر كهذا حري بالمؤمن الصالح الحريص على الخير أن يستعد له، أن يستعد له، يستعد له بالدعاء، أن يدعو الله عز وجل أن يبلغه إياه، ويستعد له بالفرح، فإن الله عز وجل يحب من عباده أن يفرحوا بطاعته، كما قال عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة إذا أفطر، وفرحة إذا لقي ربه، أي إذا رأى ثواب صومه كان فرحه عظيما. كذلك أيضا يستقبله بالتوبة النصوح، بالتوبة الصادقة التي لا رجوع للذنب بعدها مرة أخرى. الندم، الندم توبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولازم الندم الإقلاع عن الذنوب والعزم على عدم العود إليها مرة أخرى. توبة واجبة من جميع الذنوب والمعاصي، وتوبة مستحبة من التفريط والتقصير في حق الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا بتعلم العلم النافع، بتعلم أحكام الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فسره أهل العلم بأن العبد إذا تلبس بعبادة أو معاملة وجب عليه أن يتعلم فقهها وأحكامها. كذلك أيضا يستعد له باغتنام شهر شعبان، فشهر شعبان كالمقدمة لرمضان، شهر يغفل عنه الناس، ترفع فيه أعمال السنة لرب العالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه إلا قليلا. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله أراك تصوم في شعبان، لم أرك تصوم في شهر من الشهور، ما تصوم في شعبان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا حديث حسن رواه النسائي وحسنه الألباني، وثبت عن عائشة كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا. بين صلى الله عليه وسلم سببين، بين صلى الله عليه وسلم سببين لكثرة صيامه في شهر شعبان. قال: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان. شهر رجب شهر حرام، أمرنا الله عز وجل في الأشهر الحرم بعدم ظلم أنفسنا بارتكاب المعاصي، قال سبحانه: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وشهر رجب لم يخصه صلى الله عليه وسلم بالصيام، بل ثبت عن عمر أنه كان يضرب على أكف المترجبين، أي الذين يخصصون شهر رجب بصيام، ويقول: كلوا فإنما ذاك شهر كانت تعظمه الجاهلية. وذكر لعائشة رضي الله عنها أناس يصومون في رجب، قالت: أين هم من شعبان؟ أين هم من شعبان؟ فعادة الناس إذا جاء رجب تهيأوا لصومه استنادا على أحاديث لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا انتهى رجب غفلوا عن الشهر العظيم، عن شهر شعبان الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، غفلوا عنه، غفلوا عن صومه، غفلوا عن اغتنامه، وهو كالمقدمة بين يدي رمضان، كما قال أهل العلم في سبب صومه صلى الله عليه وسلم لشهر شعبان، قالوا: هو كالسنة بين يدي الفريضة، يتروض فيه العبد على الصوم وتلاوة القرآن، حتى إذا دخل رمضان سهلت عليه العبادة، سهلت عليه العبادة، والوقت الذي الوقت الفاضل والعبادة الفاضلة التي يغفل عنها الناس يكون التقرب إلى الله عز وجل بها متأكد، يكون متأكدا. يا عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي، أي عبادة في أوقات الفتن واضطراب الأمور كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الثواب. فعادة الناس في أوقات الفتن أنها تستغرقهم ويستغرقون فيها بالقيل والقال. المؤمن إذا رأى ذلك فإنه يرغب إلى الله رغبا، والرغبة إلى الله والعبادة تنجي العبد من الفتن، وكذا تنجي المجتمع من الفتن، لأن العبادة تذكر بالله رب العالمين، وتذكر بما يجب على المؤمن من صوم لسانه، ومن صوم يده من دم أخيه المسلم. كذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، الصلاة في جوف الليل صلاة مشهودة، صلاة تشهدها الملائكة، وقت شريف ينزل فيه رب العزة والجلال نزولا يليق بكماله وجلاله، ينادي على عباده: هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وقت شريف يغفل عنه الناس إلا من رحم الله تعالى. لذلك كانت الصلاة في جوف الليل أفضل الصلاة بعد المكتوبة. كذلك أيضا كان طائفة من السلف يصلون بين المغرب والعشاء يقولون: ساعة غفلة، ساعة غفلة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث حذيفة أنه صلى المغرب ثم قام يصلي حتى دخل العشاء، ثم صلى العشاء، ثم خرج صلى الله عليه وسلم. أوقات الغفلة تستحب فيها الطاعة والعبادة، والثواب فيها عظيم من رب كريم سبحانه وتعالى. قال عمر رضي الله عنه: طلب الراحة للرجال غفلة، طلب الراحة للرجال غفلة. وسئل ابن الجوزي عن الترخص في مباح المناهي، قال: عند نفسك من الغفلة ما يكفيها. قال ابن القيم رحمه الله: من طلب الراحة ترك الراحة. الراحة الحقيقية في الجنة الروح والريحان، والوطن الحقيقي لنا هو الجنة، والدنيا مزرعة للآخرة. نحن في الدنيا للامتحان والاختبار والتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فيتخذ المؤمن من الدنيا مزرعة للآخرة، لا يغفل وإنما ينتبه ويجد ويجتهد ويستعد للموت ولما بعد الموت، يعمل لوطنه الحقيقي الجنة. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. كذلك أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم سببا ثانيا، وهو أن هذا الشهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. الأعمال أعمال السنة، أعمال السنة الماضية إلى من شعبان إلى شعبان ترفع الأعمال وتعرض على رب العالمين. وكان من سنته صلى الله عليه وسلم أنه يصوم الأيام التي ترفع فيها الأعمال إلى الله، فأعمال الأسبوع ترفع في يومي الاثنين والخميس، كان يصومهما صلى الله عليه وسلم من كل أسبوع. وأعمال العام ترفع في شهر شعبان، فكان يصومه صلى الله عليه وسلم إلا قليلا. قال: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. لماذا الصوم يا عباد الله؟ الصوم من أفضل العبادات، الصوم أجره عظيم، لأنه ليس للنفس فيه حظ أو نصيب، كما جاء في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. له أي له حظ من نفسه فيه، النفس تحب أن ترى حظها وأن ترى ثناء ومدحا من الناس إلا المؤمنين، فإنهم يكبتون أنفسهم ويتعبدون لله عز وجل بالصدق والإخلاص. إلا الصيام فإنه لي، يدع طعامه وشرابه من أجلي ويدع شهوته من أجلي، أي إخلاصا لله سبحانه وتعالى. والصوم من الصبر، والصابرون يوفيهم الله عز وجل أجرهم بغير حساب. والصوم سبب عظيم للوقاية من الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وقال صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة من النار. وكذا أيضا الصيام من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة رضي الله عنه: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له، ومن صام يوما ختم له به دخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالصوم من أفضل العبادات يتقرب فيه العبد لربه سبحانه وتعالى. وشهر شعبان فيه ليلة النصف، ليلة مباركة، ليلة عظيمة، ينزل فيها رب العزة والجلال فيغفر لأهل الأرض إلا لمشرك أو مجاهد. ليلة النصف من شعبان هذا فضلها، نزول الرب سبحانه وتعالى في هذه الليلة نزولا مطلقا. والليلة تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. يغفر الله لأهل الأرض، أي يغفر الله للمؤمنين إلا لمشرك أو مجاحن. والمجاحن هو الذي في قلبه حقد وبغضاء لأخيه المسلم أو لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. البغضاء والشحناء والحقد عياذا بالله أمراض قلبية لا يحبها الله عز وجل ولا تكون من صفة المؤمنين. إنما المؤمن يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، ويكره لأخيه من الشر ما يكره لنفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، ما يحب لنفسه. قال الله عز وجل في صفة المؤمنين: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا تجعل في قلوبنا غلا أي حقدا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي الأسبوع، في صيام يوم الأسبوع، في يومي الاثنين والخميس تفتح أبواب الجنة فيغفر الله لكل عبد مسلم إلا المتشاحنين. يقول سبحانه: أنظروا هذين حتى يصطلحا. أنظر أي أخرا، هذين حتى يصطلحا. فانظر لهذا الفضل، لما نضيعه من أنفسنا. المؤمن لا يكون بهذه الصفة، إنما يدعو لإخوانه ويحب الخير لإخوانه ويسعى بالخير بين المسلمين. أقول هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيا عباد الله، من أحكام شهر شعبان قوله صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا حديث صحيح، وهناك حديث صحيح آخر يعارضه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه. تعارض الحديثان وهما صحيحان، والقاعدة: الإعمال أولى من الإهمال. وإذا تعارض حديثان وجب الجمع. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من صام في النصف الأول جاز له أن يصوم في النصف الثاني، ومن لم يصم في النصف الأول لم يجز له أن يصوم في النصف الثاني. ومن أحكام شهر شعبان أنه يحرم صوم يوم الشك، وهو يوم الثلاثين من شعبان، اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان أو من رمضان، هذا يحرم صومه. إلا لمن كان له صوم معتاد فليصم. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. عباد الله، شهر شعبان كالمقدمة بين يدي رمضان، كالمقدمة لرمضان، يشرع فيه ما يشرع في رمضان من العبادات من الصيام وتلاوة القرآن. كان عمار بن ياسر رضي الله عنه إذا دخل شعبان تهيأ لصومه كما يتهيأ لصوم رمضان. وقيس بن عمرو الملائي رحمه الله كان يتفرغ لتلاوة القرآن في شهرين شعبان ورمضان. وكان السلف يسمون شهر شعبان شهر القراء، شهر القراء، شهر شعبان هو شهر القراء. فنقبل على الصوم ونقبل على تلاوة القرآن. القرآن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، تلاوته حياة للنفوس، تلاوته سعادة للقلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف. تلاوة القرآن سبب لنيل محبة الله ورسوله وأن يحب العبد الله ورسوله. وكذا أيضا تلاوة القرآن فيها فضل عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. كان سلفنا الصالحون، كان سلفنا الصالحون تحفتهم القرآن، تحفتهم القرآن. كانوا إذا دخل عليهم الليل تفرغوا لتلاوة القرآن، بل ويفرحون بدخول الليل للعبادة ولتدبر القرآن. قيل لأحدهم: ألا تنام؟ قال: إن عجائب القرآن أطرن نومي. وقال ذنون المصري: منع القرآن بوعده ووعيده، مقل العيون لليلها أن تهجعوا. فهموا عن الملك الكريم كلامه فهما تظل له الرقاب وتخضعوا. أحدهم يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وآخر يقول: أي أهل الليل في ليلهم، ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وآخر يقول: إنه لتمر أوقات يرقص فيها القلب طربا. أقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا العيش، إنهم لفي عيش طيب. بالجملة يا عباد الله، شهر شعبان نتعود فيه الطاعات ونتسابق فيه ونفرغ أنفسنا مما يزيد عن حاجاتنا للصلاة ولتلاوة القرآن، ونأخذ من الصوم ما نستطيع. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على إلى طاعتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، وارفع الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين، وفك اسر الماسورين. اللهم انج المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انج المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انج المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم تب علينا انك انت